بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذا الدرس ضمن دروس الأكاديمية العلمية، حيث نسعد من خلاله بشرح كتاب النكاح من كتاب عمدة الفقه لابن قدامة المقدسي مع صاحب الفضيلة شيخ الدكتور عبد الله بن ناصر السلمي، وكيل المعهد العالي للقضاء لشؤون الدورات والتدريب بالمملكة العربية السعودية. فباسمكم جميعا نرحب بضيفنا الدكتور عبد الله، فأهلا ومرحبا بكم شيخ. حياكم الله وبالأخوة المستمعين والمستمعات والحاضرين. ترحيبنا موصول بكم وبالأخوة الحضور معنا في هذا الدرس المبارك، ونسعد كثيرا بتواصلكم من خلال هذه الدروس المباركة عبر اتصالاتكم الهاتفية على أرقام الهواتف التي تظهر أمامكم على الشاشة، وكذلك عبر تواصلكم بالبريد الإلكتروني من خلال إجاباتكم على الأسئلة وأسئلتكم التي تود طرحها على فضيلة الشيخ، سواء عبر موقع الأكاديمية أو على البريد الإلكتروني الخاص بالشيخ فيما يظهر أمامكم على الشاشة. أهلا ومرحبا بكم الشيخ مرة أخرى. الله يسلمك. كما عادت برنامج الشيخ عبد الله بأن يعني نستعرض مجموعة من الإجابات الواردة على سؤال الدرس الماضي. كان السؤال يقول: ما حكم شرط عدم المهر في عقد النكاح، وما حكم العقد أيضا؟ إجابات كثيرة متنوعة وردت من مجموعة من الإخوة والأخوات. من هذه الإجابات نختار إجابة الأخ عبد الرحيم المغراوي من المغرب، يقول فيها: الجواب في المسألة قولان لأهل العلم. القول الأول قول الجمهور، وهو أن شرط عدم المهر في عقد النكاح يبطل معه الشرط ويصح العقد، لأنه شرط مخالف لمقتضى العقد وليس مخالفا لمقصود الشارع، عملا بالقاعدة التي تقول إن الشروط الفاسدة في عقد النكاح تبطل الشروط وتصح العقود ما لم يكن الشرط مخالفا لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. القول الثاني قول ابن تيمية رحمه الله، فهو يقول ببطلان الشرط والعقد، ولا يعمل بالقاعدة التي عمل بها الجمهور في عقود النكاح، قال: لأن هذا الشرط فيه معصية ومخالفة لقول الله تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، وجعل حل الوطء مشروطا بالمهر، وأن الوطء بغير مهر خاص، وأن الوطء بغير مهر خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى: خالصة لك من دون المؤمنين والله أعلم. جزاه الله خير على هذه الإجابة. نستعرض الإجابات الواردة من عموم الإخوة. الأخت خديجة من المغرب وردت إجابتها، أم فجر من السعودية أيضا هناك إجابة، غزلان من المغرب، طلحة من السعودية، جميلة من العراق، ونورة من السعودية، خلود أيضا من السعودية، مريم من السعودية، غادة من الولايات المتحدة، سماء من مصر، أم عبد الإله من المغرب، وأيضا سماء الإسلام. يعني هذه أبرز الإجابات وبقي يعني مجموعة من الأسئلة. جزاك الله خير، بارك الله فيكم. لعلنا نكمل ما وقفنا عليه. صحيح. وقد وقفنا على كون الخلل يكون في نفس الصداق المعين، فالصداق كما قلنا يكون دينا ويكون معينا، فالمعين هو الذي أراده المؤلف أن يذكر بعض تفاصيله، فلعلنا ندلف وندخل إلى هذا الباب. فالصداق ربما يكون غير سليم، ولعلنا نقسم ذلك إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول إذا كان الصداق معيبا، مثل: ما لو أصدقها سيارة فجعل مهرها السيارة فوجد بالسيارة عيبا، أو أصدقها 100 صاع من الأرز فوجد بالأرز عيبا، أو أصدقها 100 من الريالات فوجد في بعض الريالات عيبا، أو إن شئت فقل تزويرا، فهذا له حكم. أشار إليه المؤلف بقوله: وإذا أصدقها عبدا بعينه فوجدته معيبا خيرت. هذا الحكم خيرت، فالعيب يثبت معه حق الرجوع للمرأة، إلا أن المرأة تخير على كلام المؤلف، تخير بين إمساكه ومطالبة بالعرش وبين رده وأخذ قيمته. واضح الآن؟ إما أن تمسكه وتطالب بالعرش، وإما أن ترده وتطالب بقيمة هذا المعين المعيب سليما. والعرش معناه هو الفرق بين قيمته معيبا وقيمته سليما. مثاله: هب أن هذا الورقة، نفترض أنها سيارة، قيمتها أو قيمتها سليمة 50,000، قيمتها سليمة 50,000 ريال، فوجد بها عيب. كيف نعرف الأرش؟ نقدرها سليمة، وعلمنا تقديرها ما هو 50، ثم نقدرها وهي معيبة. الآن كم قيمتها معيبة؟ فقالوا قيمتها معيبة 40,000. فالفرق بين قيمة السيارة أو قيمة المعين معيبا وقيمته سليما هو الفرق. ما الأرش ما هو؟ صار كم؟ 10,000. صار عشرة آلاف. واضح؟ هذا هو الأرش. أو رده ومطالبة بالقيمة. والمؤلف هنا قال بالقيمة ليس على إطلاقه، لأنه قال بالقيمة لأنه ذكر عبدا، فالعبد ليس مثلي، فلو أمهرها 100 صاع بر ووجد بالبر أيضا لا وجب ماذا على كلام المؤلف؟ إمساكي ومطالب بالأرش أو رده وأخذ ماذا؟ الآن بر مثلي وأخذ مثله، ما يؤخذ بالقيمة. أما العبد فهو قيمة على كلام المؤلف والجمهور. واضح الآن؟ واضح إن شاء الله. طيب، المؤلف يقول لها الخيار بين إمساكه ومطالبة بالأرش وبين رده. هذا هو مذهب الحنابلة والشافعية، وذهب أبو حنيفة ومالك واختيار أبي العباس بن تيمية رحمه الله إلى أن ليس لها إلا إمساك من غير أرش، أو رد ومطالبة بالقيمة أو بإيش؟ المثل. واضح الفرق؟ يعني قالوا أن مطالبتها بالأرش معاوضة جديدة لا بد فيها من رضا الطرفين، لا بد فيها من رضا الطرفين. والخلل الحاصل بوجود العيب يمكن رد ضره ومضرته للمرأة بأن ترده وتطالب بالقيمة أو بماذا؟ بالمثل إن كان مثليا. واضح؟ وهذا القول أقرب. طيب، ما دليل أن لها الخيار؟ قالوا إن النكاح صحيح. لما؟ قالوا لأنه عقد لا يفسد بجهالة العوض، فلا يفسد إذن بكونه معيبا. إن العقد صحيح، لماذا؟ قالوا لأن العقد لا يفسد بجهالة إيش؟ بجهالة العوض، فلا يفسد إذن بكونه معيبا. بكونه معيبا. وقاسوا أيضا على البيع، وقاسوا أيضا على البيع. هذا هو الراجح، والله أعلم، أنه له الخيار، أن لها الخيار، ولكن خيارها إما إمساك من غير أرش، وإما الرد. لحديث المصرات، حديث أبي هريرة. فإما إن قال لها الزوج امسكي هذا المهر المعين ولك أرشه، فقبلت فهي معاوضة لا بأس بها، وهو مبني على رضا الطرفين. واضح الآن؟ طيب، هذا القسم الأول. ما هو القسم الأول؟ أن يكون الصداق معيبا وحكمه يثبت لها الخيار بين، على كلام المؤلف، بين إمساك ومطالبة بالأرش أو بين رده وأخذ قيمته أو مثله إن كان مثلية، ولا أدخل في مسألة المثل والقيم لأن هذا ليس وقته. تقييم الأرشيف يا شيخ القديس، التقييم هل يستند فيه مثلا التقييم أو مختص أو كان؟ أنا لم أحب أن أو لم أشأ أن أذكر هذا لأنه دقيق المسائل هذه بالباب البيع، ولكني أقول يقدر قيمته سليما ويقدر قيمته معيبة، ولا علاقة بالقيمة الموجودة. يعني أحيانا أنا أعطيك السيارة أقول لك أبيعها لك ب30,000، قيمتها الحقيقية سليمة ماذا؟ 50، قيمتها الحقيقية 50، فلا يعول على 30 بل المعول على قيمتها في نفس واقع التعامل الناس، فيقدرها سليمة لا علاقة لها بتعاملهم. إذا قال مثلا مهري 50,000، قال خذ السيارة هذه بدل الخمسين، والسيارة حقيقتها قيمتها 80، قيمتها 80، فهنا لها الأرش بين تقديره معيبا وبين تقديره سليما على 80. على 80 يقدر 80 ويقدر معيبا مثلا 70، يقدر 70 ثم ينظر الفرق فيأخذ الفرق. طيب هذا القسم الأول بأن تجد في المهر عيبا. القسم الثاني بأن تجد المهر محرما، مثل أن أعطاها لحم فتبين أنه لحم ميتة أو لحم غير مأكول، واضح؟ مثل لحم الخنزير إذا كان في بعض البلاد، أعطاها قالت أريد 1,000 كيلو من اللحم فأعطاها لحم خنزير، فهذا له حكم القسم الثاني، وحكمه اختلف العلماء فيه. فقال بعضهم له القيمة، لها القيمة. ما كيف القيمة؟ قالوا فإن قالت أريد هذا العصير فبان خمرا فهو يقدر هذا الخمر على أنه عصير فينظر إلى قيمته، وكذلك إذا قال 1,000 كيلو لحم فيقدر كم قيمة هذا 1,000 كيلو لحم فينظر إلى قيمته، واضح؟ وهذا هذا القول أظهر وأقوى، وهذا القول أظهر وأقوى، لأنها رضيت بما سمي لها، لأنها رضيت بما سمي لها هذا العصير فتبين خمر، فهي رضيت بما سمي لها، وتسليمه إليها ممتنع لأنه خمر، وتسليمه إليها ممتنع لكونه غير قابل لجعله صداقة، فوجب الانتقال إلى قيمته، وهذا القسم الثاني. القسم الثالث بأن تجده مستحقا، والاستحقاق أن يكون الشيء المعين للغير وليس للزوج، بأن كان العبد حرا أو كان المعين مغصوبا، فالمغصوب ملك للزوج أم لغيره؟ لغيره. وهذا العبد صار حرا صار ملكا أم غير مملوك؟ غير مملوك. فهنا قال المؤلف وإن وجدته مغصوبا أو حرا فلها قيمته، يقدر هذا المغصوب كم قيمته؟ فقالوا قيمته 100,000 فتعطى مهر 100,000، فإن قالوا 30,000 يقدر 30,000 فتعطى 30,000. واضح يا أخوان؟ هذا بثلاثة أقسام إذا لم تكن تعلم أن هذا محرما أو مستحقا أو معيبا. فإن علمته معيبا فلا خيار لها، واضح؟ ورضيت قبل إبرام العقد وتعلم أنه معيب فلا خيار لها. وإن علمته مستحقا أو علمته محرما فهنا قال المؤلف وإن كانت عالمة بحريته أو غصبه حين العقد، واضح؟ هذا القسم الثاني، أو إن شئت أقول القسم الثالث بأن علمت أنه محرم علمته خمر أو علمته مغصوبا أو حرا، ما الحكم؟ قال المؤلف فلها مهر مثلها. ما لها؟ مهر مثلها. لماذا قال المؤلف لها مهر مثلها؟ لماذا لم يقل لها قيمته؟ لماذا لم يقل لها قيمته؟ واضح الإشكال؟ لماذا؟ قالوا لأن العقد يصح بجهالة الصداق، أليس كذلك؟ فلو تزوجها من غير صداق لثبت العقد، أليس كذلك؟ قالوا وأما كونها هذا الشيء تبين أنه مستحق أو محرم صار كأن لم يكن، صار كأن لم يكن، فإذا لم يكن كما كان شرعا فيرجع فيه إلى حكم العقد النكاح من غير فرض المهر. ما الحكم؟ مهر المثل. مهر المثل. أعيد، قالوا أن لها مهر المثل لأنها حينما عينت وقد علمت صار هذا المعين باطلا، صار هذا المعين باطلا، فإذا ثبت بطلانه صار كأن لم يكن اشترط أو عين، فإذا لم يكن قد عين فنرجع فيه إلى ماذا؟ إلى مهر المثل. واضح هذا الكلام؟ لكن شيخ عفواني يعني لو كانت تجهل ألا يرجع لمهر المثل أيضا؟ لا، الراجح أن كما قلنا قلنا لأنها رضيت بما سمي لها وصعب جعله، لأنها رضيت بما سمي لها فليس لها إلا بدل ما رضيت، فليس لها إلا بدل ما رضيت هقيمته. هب يا شيخ ياسر أنها قبلت هذه السيارة 30,000 ومهر مثلها 40,000 فرضيت بهذه السيارة، فتبين أن هذه السيارة مستحقة، أليس كذلك؟ هل نقول ترجع إلى مهر المثل، مهر المثل 40، أم ترجع إلى ما رضيته بما سمي لها؟ فنقول العدل أنها ترجع إلى ما رضيت به، والعكس بالعكس، فإن لم تقبل بمهر المثل بل طلبت بسيارة قيمة 200,000، واضح مثل السيارات الفخمة الفارهة، فتبين أنها إيش مستحقة، قال ما عندي مانع، هذه السيارة BMW كم قيمتها؟ 300 أو 400، هذه لك. فلما أخذتها أرادت أن تنقل ملكية تتبين أنها ليست ملكة، فهي إنما رضيت بما سمي لها، وإذا عجز إعطاؤها مما سمي لها فليس لها إلا قيمة بدله، قيمة بدله. هذا هو العدل، هذا هو العدل. ولو رجعناها إلى مهر المثل لما رضيته، لما رضيته. طيب، يقول المؤلف وإن تزوجها على أن يشتري لها عبدا بعينه فلم يبعه سيده أو طلب به أكثر من قيمته فلها قيمته. صورة المسألة، رجل خطب امرأة وأراد أن يعقد عليها، قالت تريد مهر هذه السيارة من سيارة تويوتا لكسس مثلا، قال نعم، فذهب إلى هذا المعرض قال تريد هذه السيارة القيمة لكسس، فقال نعم، اللكسس مثلا 2007 ب250، نفترض افتراض 250، أراد أن يشتريها، قالوا له إن هذه قيمتها 300 لأن موديل 2008 تغير فهم رغبوا فيها، فزاد عن قيمة مثلها، فامتنع صاحب المعرض أن يبيع إلا ب300. هل نقول إنها رضيت بهذه السيارة فإما أن يجعل لها سيارة أو يجعل لها مثلها؟ نقول لا، فليس لها إلا قيمتها، لأن السيارة في العادة حينما رضيته كم سعرها في السوق؟ 250، فليس لها إلا قيمتها. هب أنه أن السيارة تلفت قبل قبضها، يرجع إلى ماذا؟ إلى القيمة، يرجع إلى القيمة ولا يرجع إلى السعر الذي اشتراه به، واضح؟ فلو قال تريد هذه السيارة فاشتراها بمئتي ألف، وقبل أن يقبضها إياه أتلفها هو معي أو أتلفها أجنبي، فليس لها إلا مثلها أو قيمتها، واضح؟ فيرجع إلى قيمتها في واقع الناس لا فيما اشتراه به، لأن الاشتراء الشراء ربما يزيد وربما ينقص، فالعبرة بسعر مثلها، سعر السيارة التي يتبايع الناس فيها. يقول المؤلف فصلا في المفوضة، لعلك تقرأ شيخ ياسر. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: فصل في المفوضة. وإن تزوجها بغير صداق صح، فإن طلقها قبل الدخول لم يكن لها إلا المتعة، على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، وأعلاها خادم وأدناها كسوة يجوز لها الصلاة فيها، فإن مات أحدهما قبل الدخول والفرض فرض لها مهر نسائها ولا وكس ولا شطط، وللباقي منهما الميراث، وعليها العدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في بروع بنت واشق لما مات زوجها ولم يدخل بها ولم يفرض لها أن لها مهر نسائها ولا وكس ولا شطط ولها الميراث وعليها العدة، ولو طالبته قبل الدخول أن يفرض لها فلها ذلك، فإن فرض لها مهر نسائها أو أكثر فليس لها غيره، وكذلك لو فرض لها أقل منه فرضيت. المؤلف هنا تحدث عن المفوضة فقال: وإن تزوجها بغير صداق، وإن تزوجها بغير صداق، عقد عليها، صورة المسألة، عقد عليها ورضيته ووجد الولي ووجد الشاهدان، إلا أنه لم يفرض لها، فصارت المرأة التي تزوجها الرجل من غير ذكر مهر سميت المفوضة، واضح؟ فالمفوضة هي التي تزوجها الزوج من غير ذكر المهر. يقول المؤلف: فإن تزوجها بغير صداق ما الحكم؟ نقول صح. ما الدليل؟ نقول بقوله تعالى: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. فإذا لم يفرض للمرأة فريضة، والفريضة هي المهر، فدل ذلك على جواز إبرام العقد من غير ذكر المهر بنص الآية. الدليل الثاني ما رواه أبو داود والترمذي والنسائي من حديث إبراهيم ابن علقمة إبراهيم ابن يزيد النخعي عن علقمة ابن وقاص عن ابن مسعود أنه سئل عن امرأة تزوجها الرجل ولم يفرض لها صداقة، يعني لم يذكر لها صداقة ولم يدخل بها فمات، فقال ابن مسعود: لها مهر نسائها لا وكس ولا شطط، ولها الميراث وعليها العدة. فقام معقل بن سنان الأشجعي فقال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع، بالكسر هذا الأفصح، بروع بنت واشق في ذلك، ففرح بها ابن مسعود هذا حديث صحيح قال عنه الترمذي حديث حسن صحيح، ولا معنى لتضعيف من ضعفه بدعوى الاضطراب أو الجهالة، فالحديث صحيح ثابت لا إشكال فيه إن شاء الله. طيب، إذن من تزوج المرأة من غير فرض مهر صح العقد، من غير فرض المهر صح العقد. طيب، يقول المؤلف: فإن طلقها قبل الدخول، فإن طلقها قبل الدخول، يعني تزوجها وعقد عليها بما يسميها العوام ملكها أو كتب عقد القران ولكنه لم يدخل بها. والدخول هنا بمعنى أنه لم يخلو بها خلوة بينه وبينها يمكن معها الاستمتاع. لا بد من وجود هذين الشرطين، أن يخلو بها خلوة بينه وبينها يعني أرخى الستر يمكن معه الاستمتاع. أما لو أقفلوا الأبواب ثم فتح الباب هذا لا يكفي، بل لا بد من الخلوة التي يمكن معها الاستمتاع. فهنا يقال أنه دخل بها، فإن لم يدخل بها يعني لم يكن بينه وبينها فقط بأن كان هو وإياها ومع أخوها أو مع أبوها، فهنا لم يدخل بها. واضح؟ هنا لم يدخل بها. فما الحكم لو طلقها قبل الدخول؟ يقول المؤلف: فإن طلقها قبل الدخول لم يكن لها إلا المتعة. المتعة تجب على كل امرأة، أو تجب لكل امرأة طلقت قبل الدخول ولم يسمى لها صداقة. المتعة تجب لكل امرأة طلقت قبل الدخول ولم يفرض لها صداقة، فهنا يجب لها المتعة، يجب لها المتعة. ودليل ذلك قوله تعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. فالحكم فمتعوهن. فدل ذلك على أن هذا أمر، وهذا هو قول جمهور الفقهاء، أن المتعة تجب على المطلقة قبل الدخول ولم يفرض لها الصداق. فإن فرض لها الصداق وطلقها قبل الدخول فالحكم أن لها نصف المهر المسمى، فلها نصف المهر المسمى، بأن قال لك 40,000 فطلقها قبل الدخول فلها ماذا؟ فلها 20. هذا هو الذي عليه عامة أهل العلم. ولو لم تقبض يا شيخ، ولو لم تقبض، ولو لم تقبض. فقوله لم يكن لها إلا المتعة للآية المعروفة، قال: على الموسع قدره وعلى المقتري قدره. يعني الموسع صاحب اليسار، صاحب الغنى، صاحب الوجد، الذي يجد، ينبغي له أن يساعد في زيادة النفقة وزيادة المتعة. وأما المعسر والمقتر أي الفقير فهو ينفق على قدره وعلى قدره. ابن عباس رضي الله عنه كما جاء عند ابن جرير الطبري بسند صحيح قدر المتعة في زمانه بالأعلى والوسط والأدنى، فقال رضي الله عنه: أعلاها خادم، ودون ذلك النفقة، ودون ذلك الكسوة. هذه كم مراتبها؟ ثلاث. أعلاها خادم، ودون ذلك، ثم دون ذلك الكسوة، ثم دون ذلك النفقة، ثم دون ذلك الكسوة. والكسوة هنا التي يجوز معها الصلاة فيها، فكسوة المرأة تختلف عن كسوة الرجل، فالصلاة التي يجوز مع الكسوة التي يجوز معها الصلاة في حق الرجل من السرة إلى الركبة، أما المرأة فكلها عورة في الصلاة إلا وجهها وكفيها أو كفيها ورجليها، مع ذلك على الخلاف المعروف بين أبي حنيفة والجمهور. واضح يا أخوان؟ طيب، هذه النفقة متعة الزمن هذا الشيخ الآن هذه النفقة التي ذكر المؤلف أعلاها خادم، الأقرب والله أعلم أن كل ما أتى في الشرع من غير تحديد فالعرف، وليس فيه لغة فالعرف هو الذي يحدد، وكل ما أتى في الشرع وليس له لغة فالعرف هو الذي يحدد. وعلى هذا فالمتعة في زماننا تختلف عن المتعة في زمان الصحابة وابن عباس. فابن عباس رضي الله عنه لم يذكر هذا على أنه قضاء وحكم، إنما ذكره لم يذكر هذا على أنه حكم، ولكنه ذكره على أنه قضاء، والقضاء يختلف، والقضاء يختلف. فعلى هذا فيجعل ذلك باجتهاد الحاكم في زماننا، فيجعل باجتهاد الحاكم في زماننا. والزمان والمتعة تختلف بحسب الأزمان والبلدان وإيش الأشخاص، الأزمنة والأمكنة والأشخاص، وكذلك الأحوال. حال الجذب ليس مثل حال الرخاء، وحال الكساد ليس مثل حال الرفاهية والغنى. هذا هو الراجح، والله تبارك وتعالى أعلم. فما ذكره المؤلف إنما هو قضاء حاكم في زمانهم، وهذا مسألة اجتهاد ترجع إلى تقدير الحاكم في كل زمان ومكان. طيب، المؤلف يقول: فإن مات، الآن تزوجها، صورة المسألة رجل تزوج المرأة ولم يفرض لها صداق ولم يدخل بها إلا أنه مات، فهل الموت كحكم ما لو طلقها، أو الموت في حكم ما لو دخل بها؟ وضح الآن؟ هل الموت في حق من عقد عليها ولم يدخل بها ولم يفرض لها صداق، هل هو في حكم من دخل بها أو حكم من طلقها؟ قولان عند أهل العلم. فذهب الحنابلة وهو مذهب أبي حنيفة، وقول الشافعي في الجديد في مصر، إلى أنه إن مات الزوج ولم يدخل بها ولم يفرض لها صداق ولم يفرض لها صداقة فلها مهر مثلها، فلها مهر مثلها. واستدل على ذلك أصحاب هذا القول بما روى إبراهيم، بما روى أبو داود والترمذي والنسائي من طريق منصور بن المعتمر عن إبراهيم النخعي عن القمة عن ابن مسعود. ذكرت هذا الإسناد لأن الشافعي في القديم قال إنه مضطرب، والصحيح أنه ليس بمضطرب، فقد روى الترمذي له من طريقين عن سفيان، فدل ذلك على أن الحديث محفوظ. وهو أن ابن مسعود سئل عن امرأة تزوجها رجل أو عقد عليها ولم يدخل بها ولم يفرض لها صداقا ومات، فقال ابن مسعود: لها مهر نسائها لا شطط ولا وكس، ولها الميراث وعليها العدة، ولها الميراث وعليها العدة. فقام معقل بن سنان فقال: قضى بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، قضى بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق، ففرح بها ابن مسعود. هذا هو القول الراجح خلافا لمالك رحمه الله، وروي عن علي وابن عباس وابن عمر، وهو قول الشافعي في القديم أنه لها إيش متعة. قال لها المتعة، يعني في حكم الطلاق، فمن طلقها ولم يفرض لها صداقا قبل الدخول فكان حكمها لها المتعة وليس لها المهر، والراجح كما قلنا. طيب، يقول المؤلف: ولو طالبته قبل الدخول أن يفرض لها فلها ذلك. هنا للمرأة، للمرأة إذا عقد الزوج عليها، ولو طالبته قبل الدخول عقد عليها ولم يفرض لها صداق، فقبل أن يدخل بها طالبته بأن يفرض لها صداقة، قالت له: حدد لي المهر، فلها ذلك. يجب على الزوج أن يعطيها ما سألت. لماذا؟ قالوا: لأن عقد النكاح يقتضي استحقاق العوض، لأن عقد النكاح يقتضي استحقاق العوض. ما هو العوض؟ المهر. فكان لها مطالبة الزوج بتبيان قدره. واضح يا اخوان؟ لأن عقد النكاح يقتضي استحقاق العوض، فكان لها مطالبة الزوج بتبيان قدره. فإن تراضيا على ما زاد على مهر مثلها أو على ما قل عن مهر مثلها فلهما ذلك، لأنه حق لهما متى ما تراضيا على شيء من ذلك فهو لا يخرج عن أمرهما وعن حق وعنهما. واضح الآن؟ فيقول ولو طالبته قبل الدخول أن يفرض لها فلها أن تمتنع بالدخول. قال أريد أن يكون الزواج مثلا بعد أسبوع، قالت لا، حتى تحدد لي المهر، حتى تحدد لي المهر. فإن رضيته أقل من مهر مثلها جاز، وإن رضيته أو لم تقبل إلا بأكثر من مهر مثلها فلها ذلك، فلها ذلك. طيب يقول المؤلف فإن فرض لها مهر نسائها أو أكثر فليس لها غيره، يعني قال لك مهر مثلك معي أو قال لك أكثر من ذلك، فهل لها أن تمانع؟ قالت لا، نريد 100,000، هل لها أن تمانع؟ نقول ليس لها أن تمانع. لما؟ طبيعي. لما؟ رضيت لأن العقد قد أبرم، لأن العقد قد أبرم، فهي تطالبه بعد إبرام العقد وقبل الفرض، فليس لها إلا مهر مثلها أو ما زاد عليه إذا رضي بذلك الزوج. فإن قالت لا أريد إلا 100,000 لم يقبل قولها ووجب عليها تمكين نفسها منه. طيب وكذلك يقول المؤلف لو فرض لها أقل منه فرضيت، لو قال لها نفترض أن مهر مثلها، نفترض أن مهر مثلها 40,000، 40,000 فقال لك 20,000 فلم ترضى بذلك، هل لها ذلك؟ لا. نعم لها ذلك، لها ذلك. لماذا؟ لأنه قد حدد لها ما هو أقل من مثيلاتها ومهر مثلها نسائها. فإن حدد لها أقل من مهر مثلها فرضيته فنقول يصح ذلك، لأن هذا حق لا يعد عنها، فلها أن ترضى بأقل من مهر نسائها. هنا نكون قد انتهينا من باب أو فصل في المفوضة. أحسن عليك شيخ. يعني في بعض الألفاظ الواردة في المتن قضية مثلا لا وكس ولا شطط. أي نعم، المراد بالوكس والشطط. جميل. الوكس الشطط هو الحيث والزيادة، الشطط هو الحيث والميل عن مهر مثله بالزيادة، ومعنى لا وكس يعني لا نقص، هذا هو مراد ابن مسعود، يعني لا ينقص عن مهر نسائها ولا شطط ولا يزاد عن مهر نسائها. ومهر نسائها مقصود به مهر المهر الذي قلنا ما اعتاد الناس أن إيش عندما ذكرناه بالأمس، ما هو مهر المثل؟ ما اعتاد الناس أن يعطونه مهر مثيلاتها، وقلنا مثيلاتها من جهة الأب من جهة الأم، والراجح جهة الأب أنه من جهة الأب، والله أعلم. السلام عليكم. أنا أستاذكم شيخي استعرض بعض الأسئلة الواردة عبر البريد الإلكتروني، ونفتح أيضا المجال للأخوة المشاهدين ومشاهدات وأيضا الأخوة الحضور معنا في هذا الدرس. طبعا الأخت غادة من الولايات المتحدة، طبعا سؤالها سبق وأن استعرضنا. أم عبد الله من الكويت تقول هل يحل في مسألة نكاح العبد، هل يحل للحرة أن ينكحها عبد وما الفرق بين ذلك وبين استدامة نكاح الأمة إن أعتقت من العبد؟ العبد وهو الذي باق على العبودية، فإن أعتق وكان فلا بأس إذا رضيت، أما إن كان عبدا فليس لها ذلك، فليس لها ذلك عند أهل العلم. واضح؟ لكن تقول يعني ابتداء هل يحل للحرة أن ينكحها عبد؟ إذا هذه العلماء ذكروا أنه يشترط الكفاءة، وهو أن تكون حرة ويكون عبدا، أن يكون حرا وتكون حرة، فهذا يدخل فيه العار. ولهذا قال أهل العلم يشترط فيه الكفاءة الحرية. واضح؟ فإن رضيته فقد اختلف العلماء فيه، فذهب عامة أهل العلم إلى أن ذلك راجع إلى أولياء المرأة. صدوقي هواري من الجزائر يقول: تقدم شخص لخطبة بنت فقبلت وحصل الرضا من والديها، وقال الوالد: هذا الخاطب زوجتك ابنتي، لكن هذا الشخص توقف عن هذا الحد ولم يدفع المهر ولم يدخل بهذه البنت، لكنه بدأ يتردد على هذه العائلة مرة أو مرتين على الأكثر كل 3 سنوات ويمنيهم بإقامة الزواج، وفي المدة الأخيرة لم يظهر منذ حوالي 3 سنوات، فهل لهذه البنت الزواج من غيره أم لا يجوز لها ذلك؟ إذا كان الأب قد قال للزوج: قد زوجتك ابنتي، وشهد على ذلك الشهود، وقال الزوج: قد رضيت أو قبلت، فإنه عقد، فلا يجوز أن تتزوج وتذهب إلى الحاكم ليفسخ عقد النكاح، لأنه يشترط في عقد النكاح النفقة، وهي ليس لها نفقة، فيفسخ الحاكم لأجل أن عدم النفقة. أما لو قال: قد زوجتك ابنتي، وليس في ذلك شهود، فهذا لم يتم الزواج بعد، إنما هو نوع من الخطبة والرضا، والله أعلم. وعلى هذا فإذا قال: قد زوجتك ابنتي، من غير وجود شهود أو وجد شاهد واحد فقط، فلم يكتمل العقد النكاح، فلها أن تتزوج زوجا آخر أو خطيبا آخر، لأنه لم يتم العقد. أخت سماء الإسلام من مصر تقول: لي سؤال في درس السابق، تقول: إذا أسلمت الزوجة وانقضت عدتها ثم أسلم زوجها بعد ذلك ولم تكن قد نكحت غيره، فهل يعتبر رضاها في استدامة هذا النكاح؟ وإن كان لا يعتبر رضاها، فإن كان قد خطبها مسلم آخر قبل إسلام زوجها ورضيت لكن لم يتم العقد بعد، فما الحكم؟ نقول: إذا أسلمت المرأة وزوجها ما زال على غير الإسلام، فلا يجوز لها أن تتزوج مسلما حتى تنتهي عدتها. فإذا أسلم زوجها الكافر أثناء العدة فهو زوجها، وليس لها الممانعة من ذلك. وعلى هذا فافتراض الأخت غير وارد عندنا، لأننا نقول أن المرأة الكافرة إذا أسلمت وزوجها باق على كفره، فلا يجوز لها أن تتزوج حتى تنتهي عدتها، فإن انتهت عدتها فللزوج المسلم أن يتزوجها، وإذا أسلم الزوج الآخر فليس له شيء إلا على كلام أهل العلم، ليس له إلا المهر. لها سؤال ثاني شق آخر، تقول: إذا أسلم أحد الزوجين ثم أسلم الآخر بعده، قال بعض أهل العلم كما قال الله تعالى: وآتوهم ما أنفقوا. تقول: إذا أسلم أحد الزوجين ثم أسلم الآخر بعده، قال بعض أهل العلم: إن النكاح باق ما لم تتزوج المرأة زوجا غيره، فهل هذا في الزوجة المدخول بها فقط أم حتى لو لم يدخل بها؟ وهل هناك فرق في الحكم بينما إذا كان الزوج هو من أسلم أولا أو الزوجة؟ وجزاكم الله خيرا. أما إذا أسلم الزوج وكان هذا الزوج والزوجة بوذيين، وكان الزوج والزوجة بوذيين، فإن العقد ينفسخ سواء أسلم الزوج أو أسلمت المرأة، لأنه لا يجوز استدامة هذا الأمر. أما إن أسلم الزوج وزوجته نصرانية فيجوز أن يبقى على نكاحه، لأنه يجوز ابتداء أن يتزوج المسلم النصرانية أو اليهودية. أما العكس بأن أسلمت المرأة وزوجها كافر سواء كان يهوديا أم نصرانيا أم بوذيا أو قديانيا أو غير ذلك، فإنه حينئذ لا يجوز أن يقترب منها، ويكون العقد مفسوخ، ولكن له أن يرجع إليها إذا أسلم زمن عدتها. السلام عليكم. نسألكم باتصال هاتفي. معنا اتصال هاتفي من الأخ أبو عمر من الرياض، تفضل. الأخ أبو عمر من الرياض. طيب، يبدو أن الاتصال انقطع. نعود لأسئلة الموقع. أخت غادة من الولايات المتحدة تقول: ما هي الأدلة في أن الإنفاق يكون على الزوج والسكن وليس على المرأة وإن كانت تعمل إلا إذا رغبت في ذلك، بالإضافة لآية: أسكنوهم من حيث سكنتم من وجدكم. تقول بالإضافة إلى هذه الآية، ما تفيد الأدلة؟ قول الله تعالى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه بالمعروف لا يكلف الله نفسا إلا وسعها إلا ما أتاها لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فهذا يدل على أن لها النفقة والبيتوتة. والدليل على هذا ما جاء في الصحيحين من حديث قصة فاطمة بنت قيس حينما طلقها زوجها آخر ثلاث تطليقات فطلبت من زوجها النفقة والسكنة فأبى, فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس لك إيش؟ ليس لك سكنة ولا نفقة لأنك قد بنت منه. فقول النبي ليس لك سكنة ولا نفقة دليل على أن لو كان العقد باق وهي ما زالت زوجة فلها السكنة ولها النفقة. ولهذا قال الله تعالى لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا يأتين بفاحشة مبينة. ولهذا جعل الشارع بيت الرجل بيتا للمرأة لأنه لها نصيب من ذلك وهو حقها في عقد النكاح. أحسن الله إليكم. من اتصل هاتفي من الأخ أبو مصعب من الطائف, تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي هذا سؤال ممكن؟ تفضل يا أخي. السؤال الأول إذا أرخى الستر وفتح الباب مباشرة هل إذا ثم طلق الزوج هل تعتد المرأة؟ طيب السؤال الثاني. السؤال الثاني بعض الزوجات والأولياء يشترطون عدم ضرب الزوجة فهل هذا جائز أم أنه مخالف كتاب السنة؟ يشترطون عدم ضرب الزوجة؟ إي عدم الضرب في العقد. طيب في العقد نعم. السؤال الثالث عبد الزوجة أنه ما يضربها. طيب السؤال الثالث أخي. السؤال الثالث نعرف كثير من الأولياء زوجوا بناتهم بمهور ميسرة ولكن للأسف أخذ الزوج يعيرها بالنص على البنات الأخريات والبعض الآخر طلقها قبل الدخول والبعض يعني بعد الدخول مما جاء بعض الأولياء يبالغون في المهر والبعض يجعل مؤخر صداق فما تعين قضيتكم. طيب جزاك الله خير. شكرا للأخ أبو مصعب من الطائف. أما مسألة إذا أرخى الستر كما جاء عن عمر أن الرجل إذا أرخى الستر وأغلق عليه الباب فقد وجب المهر, هذا هو قول علي بن أبي طالب وقول عمر بن الخطاب كما سوف يأتي إن شاء الله بيان ذلك مطولا خلافا للشافعي رحمه الله. وقد حكي في ذلك قول الخلفاء الراشدين والحديث في ذلك منقطع فإن زرارة بن أبي أوفى لم يسمع من بقية الصحابة. ولكننا نقول أن إرخاء الستر إذا أمكن معه الاستمتاع, أما إن أغلق الباب هو وإياه ثم فتحه فإنه لا يعد خلوة شرعية, هذا هو الأقرب والله تبارك وتعالى أعلم. ثم إن الخلوة ولو لم يحصل منه استمتاع فإنه يثبت لها المهر حتى لو قال الزوج إني لم أستمتع بها فصدقته الزوجة فليس لها إلا المهر ولها وعليها العدة فلها المهر وعليها العدة. قبل أن نكمل لإجابة الأخ أبو مصعب من اتصل هاتفي من الأخ أبو عمر من الطائف, تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير. أنا حياك الله. بس ودي أسألنا موضوع الحلقة السابقة يا شيخ. إيش؟ موضوع الحلقة السابقة. إيه نعم من الصداق. نعم. هل نفع المرأة أم الوليها؟ دفع الصداق. كيف؟ دفع المهر. نفع المهر. نفع. إيه نفع المهر للمرأة أم لوليها؟ نعم. الشيخ ذكر قصة تزويج شعيب لموسى عليه السلام. نعم. وذكر انه اجره 8 سنوات مقابل المهر. نعم. وهذا معلوم ان الاجاره ذي نفع للولي. واضح. جيد. كيف يكون يعني يا شيخ انه في سؤال ثاني يا اخي؟ لا شكرا جزاك الله. شكرا لك اخو عمر. طيب نجيب الجواب الاول انتهينا من السؤال الاول انتهينا منه. نعم. اذا ارخى الستر. جيد. مساله اشتراط عدم ضرب المراه نقول هذا اشتراط موافق لمقتضى العقد فهو يجب الوفاء به وانه لا يجوز للزوج أن يضرب المرأة. فإن نشزت وقلنا أنه يجوز للرجل أن يضرب فهو قد اشترطت عليه ألا يضربها إذا كان له حق في ذلك فلا يضربها. واضح؟ فهذا شرط صحيح يجب الوفاء به حتى لو نشزت فهو بالخيار إما أن يطلقها أو يصلح بينهما وإن أتى بحكمين كما جاء في الآية فهو حسن, لكنه لا يجوز له أن يضرب لأن هذا موافق لمقتضى العقد. فإن كان إنما ضرب لما له من الحق الذي جعله الشارع فنقول هذا حق قد أسقطته فيجب الوفاء بالشرط. أما مسألة المهور الميسرة. طيب نأخذ إجابة بعد استقبال اتصال هاتفي. معنا الأخ نبيل من عفيف, تفضل أخي نبيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. سلامكم الله فضيلة الشيخ. في الحلقات السابقة تفضلتم بأن لا يصح النكاح بغير مهر، وفي هذه الحلقة يقول المؤلف فإن تزوجها بغير صداق صح. فقد فهمت سلمكم الله من ذلك أن لا يحق لرجل أن يتزوج امرأة بلا مهر مطلقا، ولكن يصح الزواج بمهر لم يكتب في العقد. ولذا إذا اشترطت المرأة قبل البناء بها لها مهرا فعليه الالتزام به، ويكون هذا المهر سواء كان عاجلا أو آجلا. هذا هو أرجو توضيح مثل هذه المسألة في ذهني. المسألة الأخرى، إذا كان لا يصح الزواج بلا مهر مطلقا، هناك في بعض البلاد من يتفق بين الزوج وولي الزوجة ألا يكون هناك مهرا، ولكنهما يتقاسما تكلفة بناء بيت الأسرة، كأن يقول الولي علي الفرش والأجهزة وهكذا، ويقول الزوج علي ثمن البيت أو الشقة أو غيره، بلا تحديد مهر أو اتفاق على مهر أو وجود مهر أصلا، ولكن هذا يكون عوض أو بدلا من المهر ذاته. فهل هذا صحيح؟ وجزاكم الله خيرا. شكرا لك أخي نبيل. طيب نجيب بإجابة مختصرة ضيق وقت الحلقة. مسألة يا إخوان، بعض الإخوة يتذرع فيقول أنا لو تزوجت ابنتي أو موليتي بمهر يسير ربما يزهد الزوج بذلك. نحن نقول حينما نأمر الزوج أو الولي بأن يخفف المهر، نأمره أيضا أن يتقي الله في موليته وألا يزوجها إلا الكفر ذا الخلق والدين، فالأمرين منفكين. فنحن حينما نطالبك بتخفيف المهر نطالبك أيضا بأن تتقي الله في موليتك وأن تحسن اختيار الزوج، ومن أحسن اختيار الزوج فإن الزوج لن يزهد بهذه الزوجة، سيقدر هذا وسوف يقدر هذا الأمر. أما مسألة سؤال سؤال أبي عمر، مسألة الصداق هل هو النفع لمن؟ نحن قلنا لو كان أبو عمر سمع من أول الكلام، قلنا لو أن الأب الولي ينقسم إلى أب وغير الأب، فإن كان أبا فله أن يأخذ المهر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أنت ومالك بأبيك. وإن كان الأولى بالأب ألا يأخذ هذا المهر، ثم إن أخذ الوالد من مال ولده سواء كان ذكرا أم أنثى مشروط بثلاث شروط. الشرط الأول ألا يكون هذا المال الذي أخذه من ولده مستحقا، يعني بأن يكون ثبت في مشروع آخر، واضح. الثاني ألا يكون فيه ضرر على الابن أو على البنت، ضرر معنوي حقيقي. الثالث ألا يأخذه الوالد ليعطيه أحد أولاده الآخرين، لأن ذلك ظلم واضح. جيد. أما بس الأخ نبيل، الأخ نبيل نؤجل الإجابة. لا أنا نسأل، نذكرها على عجل. الأخوان يقول أنت الوقت. لا لأن طيب نذكرها في الدرس القادم. أحسن الله عليكم. نذكر فقط سؤال الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى. سؤال الحلقة، فصل القول في حكم المتعة أو ما حكم المتعة للمطلقة؟ ما حكم المتعة للمطلقة مع الدليل. طيب، ومع وعد أيضا الأخ نبيل ولعموم الأخ بإذن الله تعالى بأن نبدأ الحلقة القادمة بإذن الله تعالى بإجابة عن سؤاله، نظرا يعني ضيق وقت هذه الحلقة. أحبتي الكرام، إلى هنا نصل معكم إلى ختام هذا الدرس ضمن دروس الأكاديمية في شرح كتاب النكاح. كان معنا فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن ناصر السني، وكيل المعهد العالي للقضاء لشؤون الدورات والتدريب بالمملكة العربية السعودية، شكر الله له. شكرا لكم أنتم على طيب متابعتكم، نلقاكم في دروس قادمة. حتى ذلك الحين استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.